إذا فسدت صلاة الإمام تفسد صلاة الذين يصلون معه؟ على العموم في الفقه الحنفي نعم، الاستثناء الوحيد لما يكون في حدث سماوي يستخلف وراءه، يستخلف أحد من وراءه باب تفسد، لكن على العموم نعم تفسد. في حالة تانية شلون بتصير؟ انتبهوا لهي المسألة شوي دقيقة. إذا الإمام عم يصلي الفجر وأنت مذهبك حنفي ولح تطلع الشمس وخشيت أن تبطل الصلاة، إذا قعدت مع الإمام قدر التشهد، يعني عيره قديش ما بعرف أنا قديش، إذا قعدت مع الإمام قد التشهد هون إلك حق أنه تسلم وتفارق الإمام، لاحظت كيف؟ فهون بتصير صلاتك صحيحة وصلاة إمامك باطلة. ليش؟ لأنه طلعت عليه الشمس. لاحظتوا كيف الفكرة؟ ففي مسائل استثنائية جدا، لكن هي هي الاستثناء وليس القاعدة. القاعدة العامة بالفقه الحنفي نعم إذا فسدت صلاة الإمام سفسدت صلاة، مو بس إذا فسدت صلاة الإمام، عند الشافعية والحنفية إذا أنت بتعتقد أنه صلاة إمامك فاسدة فصلاتك فاسدة. يعني إذا شفت أنت، أنا إذا شفت واحد مسح على الجرابات واعتقدت أنه صلاته فاسدة، صلاتي فاسدة. لاحظتوا كيف؟ يعني هذا القول عند الحنفية والشافعية. إذا أنت اعتقدت، هو ما اعتقد، هو بيعتقد صلاته صحيحة، إذا أنت اعتقدت صلاة إمامك فاسدة فصلاتك فاسدة. وبالعكس إذا أنت اعتقدت صلاة إمامك صحيحة، لا هو اعتقد فاسدة ما بتفسد. يعني كان في واحد الله يسر له الخير، بعرف وين بقيان، واضح كيف، كان شافعي ويتباهى كثير بالشافعي، صلى فينا إمام مرة لا بيجيب 14 شدة ولا، فهذا عند المذهب الشافعي باطل صلاته، لكن على المذهب صحيحة صلاته. لاحظت كيف؟ وهون لو هو اعتقد أنه صلاته باطلة، وفي واحد كمان شافعي ومختمر كثير، أنا سمعان من شيخ محمد سكر الله يرحمه، بيقول السلام عليكم ورحمة الله، قلت له صلاتك مو صحيحة على المذهب الشافعي، مع أنه وشي يعني بالأصول وماله نظير. لاحظتوا كيف؟ يعني هون العلم شيء والتطبيق شيء آخر. أنا صارت معي نعم، أنا وقت رحت على الحج أنا لأنه شمالي جاي عم أرمي الشيطان بالشمال السنة باليمين وأنا ما منتبه على حل. لاحظتوا كيف؟ فهون العلم ما له علاقة بالتطبيق. شايف ما تقول والله أنا شفت شيخي هيك عم يعمل وهيك بعمل، قبل ما تقول هيك روح شوف راجع بالكتب، كون علمي كون محقق، ما بيكفي هذا الأمر. نعم دخلت على المسجد فوجدت حال الإمام صلاته فيها فساد أو عمل حالة فيها فساد قام للثالثة ثم رجع لها. نعم. بس في هاي الصلاة مشان ما أعمل شوشرة، هل أقول يعني في هناك مذهب آخر مرجعنا عن المذهب الآخر أم لا أقول للناس هذه الصلاة فاسدة وأعمل قد أعمل شوشرة بهذا الأمر؟ السؤال إنه قام إلى الثالثة ثم رجع، هاي تفسد عند الشافعية فقط سيدي. عند الحنفية في قولين والمعتمد انه ما بتفسد، وعند نسيت الحنابل ومالكي واحد يقول اذا شرع في القراءة وبعدين رجع، وواحد يقول ما بتفسد مطلقا. لاحظت كيف؟ فلذلك بهالمسألة انا هون ما بعمل شوشرة، مشي الصلاة الله يقبلنا على علاتنا. اذا الامام عم يصلي على الكرسي ايه، اذا الامام عم يصلي على الكرسي هي عند الشافعية صحيحة لكن عند الحنفية غير صحيحة، انا ما بقتدي فيه. السؤال اذا لقيت الامام عم يصلي على الكرسي هذا شو اسمه؟ مشان تنتبهوا لهالشغله، في بالفقه صلاه القاعد، وكثير ناس بيفكروا اللي قاعد على الكرسي صلاته صلاه القاعد، مو صحيح. يلي على الكرسي صلاته صلاه البومي. ليش؟ لانه هذا ما عم يحط رجابهته على الارض بالسجود. لاحظتوا كيف؟ هذا ما اسمه صلاه قاعد ابدا، لو كان ان احنا بالعام بنقول قعدنا على الكرسي، لكن هذا اسمه صلاه المومي. صلاه المومي عند الحنفيه ما بتصح الا لصاحب العذر الحقيقي، وما بيصح لاحد ان يقتدي به في هذه الحاله. لاحظتوا كيف الفكره؟ فالجواب على سؤالك اذا انا لقيت الامام عم يصلي على كرسي وانا مذهبي حنفي انا ما بقتدي فيه، لانه اعتقد انه صلاته باطله. اذا واحد شافعي ممكن يقتدي فيه. هل ننكر سيدي عليه؟ هاي الفكره، احنا دخلنا الى امام لا وجدنا في صلاته في فساد، ننكر عليه امام العامة؟ نقل لي عن شيخ عطا الكسم الله يرحمه لما عين واحد خطيب قال له انت بالخطبه ما بتذكر الخلافات ابدا، فانا بستنبط من هذه النصيحه من الشيخ عطا الكسم انه هون اذا صحت الصلاه على مذهب ما بنقروش كثير. نعم. في وضع اليدين الحنفية والحنابلة قالوا تحت السورة، وفي رواية انه بيكون الخنصر محلق وفي رواية انه الابهام بيكون بحلق، فالجمع بينهما بيكون بتحليق كليهما والثلاث اصابع بتحطهن على الساعد وتحت السرة وبتكون اليمين على اليسار. هي السنة فيها وصف السنة بتفصيلها. موضوع شو الحدود الدنيا لحتى اعتبر الامام صلاته صحيحة على المذهب الحنفي في موضوع قراءة الفاتحة؟ يعني شايف بده شداد شوف سيدي السؤال انه شو الحدود الدنيا لاعتبار سورة الفاتحة صحيحة. سورة الفاتحة في الفقه الحنفي مثل ما مرأ معنا هي واجبة كلها، يعني اذا قال الحمد لله رب العالمين صح ركن الصلاة الذي هو قراءة آية. اذا انت بدك على الواجبات اكثر الحنفية في دراستي بجوز يكون غلط، اكثر الحنفية قالوا انه اذا اكثر الفاتحة كانت صحيحة فهي صحيحة. في المجتبى قال انه آية اذا اخل بآية بيكون في اخلال، وابن عابدين مال الى القول بانه يعني يشبه قول الشافعي لكن بمعنى الوجوب، انه لو ترك شدة فهون بيكون اخل بواجب. اياكم نعم تفضل. آية طويلة الإمام قرأ نصين، هل يكره لهم ذلك؟ تعمد ذلك مو نسي وسجد ذلك؟ الآن لا يحضرني بس أظن أنه فيها خلاف بالفقه الحنفي بين الصحة وبين الكراهة وعدمها. لاحظت كي يعني هي الآية الطويلة إذا كانت بقدر ثلاث آيات قصار عند جمع يعني إيه؟ الآية المداينة نصفها بيكون أكثر من ثلاث آيات قصار، فعن جمهور الحنفي ما في كراهة وبعضهم قال بالكراهة، مسألة خلافية. الإمام إذا بنص الآية خربان يستطعم الناس ولا لا يسجد؟ لا أنا بشوف إنه يركع لأن ما حددوا إنه السؤال إذا كان الإمام بنصف الآية خربط يستطعم الناس أم يركع؟ أنا بشوف هذا جواب عندي إن شاء الله يكون صحيح إنه هو يركع لأنه ما يدي قالوا إنه لا يستطعم من وراءه، ما فصلوا إذا كان بوسط آية أو بغيره. نعم سيد. هلا بحال كنت إمام وأنا بالصلاة ذكرت إني ما يمتضي وكنت بكفن إني ما يمتضي، كلف اللي وراي ولا لا لازم كله هذا عند الشافعية هيك بيفعلوه، وأظن ما نسيت إذا في مذهب ثاني عند الشافعية بيسحب واحد من وراء بيصلي، عند الحنفية الصلاة باطلة. نعم. السؤال انه اذا فات وفي واحد سادد الطريق وانا بقتدي فيه لما فوت صلي مع الجماعة، لا انت الاصل فوت صلي مع الجماعة. نعم. قطع الطريق في الجماعة. هو انت بدك تقطع الطريق يعني بيصلي. يعني إيه انت بدك تمر بين يديه. إيه نعم هذا منصوص عليه في كتب الفقه الحنفي انه اللي بيصلي عند الباب او عند مرور المصلي هو الآثم مو المار هو الآثم، هذا منصوص عليه. نعم تفضل. وقت صلى على النبي عليه الصلاة والسلام الإمام صلى آية الصلاة على النبي فصلى على النبي. نعم. شو الحكم؟ اظن انه عند الحنفية لا تفسد لكن ما لي متذكر الحكم تمام، لكن اظن انه لا تفسد. نعم يعني قال بعض الشافعية قالوا بالفساد لأنه هذا ركن عندهم من أركان الصلاة وزيادة ركن من أركان الصلاة مفسد. نعم. الحك الوجه شو حكمه؟ أنت إذا حركت عضو كامل هيك كان الحك، هذا ثلاث حركات تفسد الصلاة، إذا عملتها هيك هذا مكروه وليس مفسدا للصلاة. نعم. كراهة تحريمية. لا السؤال انه اذا كان في كراهة تحريمية في القراءة وقلنا ما في سجود للسهو، طبعا هو سجود للسهو في الفقه الحنفي مشروع فقط لمن سهى، فهون اذا سهى الانسان وما فعل تعمدا صلاته صحيحة ما في شيء، ما بيحتاج لإعادة الصلاة حتى يسقط عنه الاسم، ما في اسم بالاساس. لا ممكن انت تحوله حتى ما يصير كلام، لان مثل ما لاحظت بالفقه الحنفي الكلام على العموم مفسد والحركة غير مفسدة، تحركه معلش بيصير. نعم. بيقولوا إذا كان ما عم يطلع يعني ما عم يستطيع أن يأتي بالقضاء المفروضة، وبعضهم قال الواجبة، له أن يتنحن، لكن متى ما أتى بالواجب ليس له أن يتنحن. سيدي كمان إذا كتب على الجامعة وأحدهم عم يصلي بدي خلصت طلع عم يصلي بسنة أنا ناوي فرض. إيه هذا السؤال إنه أنا دخلت المسجد شفت واحد عم يصلي واقتديت فيه بعدين طلع عم يصلي السنة، هي صارت معي أنا فتت لقيت واحد عم يصلي اقتديت فيه بعدين هو اقتدى فيه، بس أنا عدت صلاتي لأنه أنا بعتقد أنه ما بيصير الاقتداء المفترض بالمتنفل فعدت صلاتي. نعم سيدي ما حكم الاثنتين، أول واحدة الإطالة بالدعاء بعد القيام من الركوع، والثانية أنه الداعي عم يدعي أدعية فيها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والمبتنى عم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. أظن السؤال الثاني أجبنا عنه. السؤال الأول عند الحنفية ما بتبطل الصلاة، سمعت من بعض الشافعي وإن كنت أنا لما عم راجع عم تطلع معي خلاف ما قالوا شايف كيف، ما بتبطل الصلاة أيضا عند الشافعي. يعني في عندك ابن حجر والرملي، ابن حجر بيقول بالركوع الأخير في الصلاة بعد ما تقوم هذا إذا أطلت فيه هذا ما بيبطل الصلاة مطلقا، والرملي قال حيث يكون مشروعا القنوت، يعني مثال عليها في الفقه الشافعي القنوت مشروع في النصف الأخير من رمضان، فهالتطويل هذا إذا جرى مثل ما بيجري ببعض المناطق في النصف الأول من رمضان على قول الرملي بطلت الصلاة، وعلى قول ابن حجر ما بطلت الصلاة، وإذا جرت بالنصف الأخير على قولهما ما بطلت الصلاة. لاحظت هاي بقنوت الوتر بيعملوا هيك، لاحظت كيف؟ وأنا لا تفكرني إنه كتير بفهم بالفقه الشافعي، بس لأنه سبحان الله كل ما واحد شافعي يقول لي هيك برجع أنا براجع بالكتب بيطلع المسألة معي خلاف ذلك. لاحظت كيف؟ ما بعرف إذا في واحد شافعي متعلم بيقول لي بالكتاب الفلاني هيك ذكر بده يقول لي بالكتاب الفلاني، لو قال لي لا هيك بس نحن هيك سمعنا ما حسدوا أنا، عرفت كيف؟ بس إذا قال لي بالكتاب، لأن أنا الواقع هي من المشاكل اللي بقع فيها، بسمع شيء برجع براجع بالكتب ما بيطلع على نفسه. فهون هي الخلاصة عند ابن حجر آخر رفع من ركوع هذا إطالته مطلقا لا تفسد، وعند الرملي عندما يكون مشروعا تطويل القنوت كله على إطلاقه. هذا تطويل هذا نعم نعم لأنه أنا سمعتك أكثر شيء هني كبيقولوا لك على المذهب الشافعي بطلت الصلاة، لا ما بطلت الصلاة. نعم تفضل. دعاء بعد الركوع أسمع الله نحمد حمدا كثيرا طيبا لك فيه الآخر، هل عند الحنفية؟ هي عند الحنفية في صلاة الفريضة خلاف الأولى، وفي صلاة النافلة مشروعة. إذا كان واحد قال هي لأنه من أذكار نبوية قال بعد الرفع بالركوع الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مدى السماوات والأرض، هذا في الفريضة خلاف الأولى وفي غيرها مشروع. نعم سيدي. دعاء القنوت عند الحنفية يبطل الصلاة لأن هذا ما يشبه ألفاظ القرآن والسنة النبوية المطهرة. نعم. في قنوت عند الحنفية شيء غير الوتر جهري يعني هلا بدي اكل اكله، قال في قنوت عند الحنفيه بغير الوتر. قرانا في كتاب سيدي انه الامام الطحاوي انا ما وجدت يعني عم دور على هذا الكتاب ما وجدته، قال انه ما يوجد قنوت عند ابي حنيفه ابدا. لاحظت كيف؟ وهذا اللي تلاقيه بكتب الخلاف شو بيقولوا لك؟ قال ابو حنيفه منسوخ. شايف هذا خلاف ما تجده في كتب الحنفيه، لكن الذي تجده في كتب الحنفي كله مأخوذ من عالم فقيه حنفي اسمه السروجي الذي شرح الهداية، وكل من أتى بعده مشى على هذا القول، لكن هكذا قول الطحاوي. فلذلك إذا تسألني عن اعتقادي الشخصي، اعتقادي الشخصي في الفقه الحنفي لا يوجد قنوت إلا في الوتر، حتى بالنوازل لا يوجد قنوت، هذا اعتقادي. نعم. وهذا منقول عن الإمام الطحاوي في كتاب المختصر له، ما بعرف إذا هذا المختصر الطحاوي إذا موجود وحدا بيحسن يفيدني إنه يورجيني شو وين العبارة بيكون لا كلها من الشاكل. نعم. أنت مع فاتته السجدة في الركعة الأولى سجدة من السجدتين واضح كيف، وتذكرها في الركعة الثانية أو الثالثة، مخير أن تسجدها أو أن تؤخرها إلى قبيل القعود الأخير، تسجد يعني ثلاث سجدات وعليك سجدة سهو لأنك إيش؟ لأنك أخللت بواجب إنه ضم السجدتين إلى بعضهم. نعم. السؤال إنه الإمام قام إلى الركعة الخامسة أو الرابعة في المغرب أو الثالثة في الفجر ونبه فلم يتنبه، هنا في تفصيل سيدي، ما بتطول الصلاة والمقتدي يتابعه، أما إذا ما قعد القعود الأخير وقام فهون يتربص المقتدي بنبهه حتى إذا كان أقبل إلى طور السجود وقت يفارقه حتى ما تبطل صلاته. لاحظت كيف؟ فإذا هون في شغل، في عامل أساسي جدا في الفقه الحنفي، شو هو؟ إنه هل قعد القعود الأخير أم لم يقعد؟ إذا قعد القعود الأخير بتتابعه ولا تفسد الصلاة، إذا ما قعد القعود الأخير بتنتظر تتربص حتى يعني يقارب سجود أو يسجد على قول محمد، لأنه بالرفع بتبطل الصلاة، فهون بتفارقه لأنه حتى ما تبطل صلاتك. لاحظت كيف؟ هذا هو المعتمد عند الحنفية فيما أحسن. وهون بتفسده، هون اللي بتفسده وصفا لا أصلا. لاحظت كيف؟ مو تبع المسائل 11 يعني بيحسن يصلح لي هذا، أنا مو شغلي بدي أتعلم، أنا جاي أتعلم، يعني بيحسن يصلح لي هذا تبع المسائل 12 يصلحها، لأن أنا راجعت بالحاشية هو ذكر فقط في مسألة رؤية المتيمم الماء وقال أنه عن بعضهم، فأنا ما اقتنعت أنه في المسائل 12 في بطلان بالوصف لا بالأصل. نعم. صلاة النافلة جماعة هل لها مخرج عند الحنفية؟ بيقولوا الحنفية هيك أصل المذهب، إذا كان على غير سبيل التداعي تصح، وإذا على سبيل التداعي لا تصح، وحددوها المتأخرين لما يصيروا أربعة صارت على سبيل التداعي، فلذلك أنا لا أجد لها مخرجا بيقلد غير الإمام أبو حنيفة في هذه الصلاة. نعم. هل مادة شفافة إذا خارجة من جرح غالبا بيكون في معها ألم وهي تفسد الوضوء والصلاة، وإذا كانت مثل فأفيل يعني طالعة من المادة الرائقة هي لا تفسد الوضوء ولا الصلاة. مثال السيد خالد الدعاء في الختم في آخر ركعتين وارد سيد عن أحد من المذاهب؟ وارد عند الحنابلة دعاء الختم القرآن في رمضان، وذكره في المغني عن سفيان ابن عيينة، يعني مو لا ما في حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أظن يعني إما يقف عند سفيان ابن عيينة أو أنه بيقول أنه أهل مكة هكذا يفعلون، لكن بقية المذاهب ما قالوا به. نعم. الحنابلة قالوا به. نعم. على الموضة يعني ترتيب السور في الصلاة واجب عند الحنفية، إذا واحد ما رتب السور بيكون ارتكب كراهة التحريم، هاي بتلاقيها كثير، بيقرأ بالركعة الأولى قل هو الله أحد والثاني إنا أعطيناك الكوثر، هذا مكروه تحريما عند الحنفية. الله قلت الإمام بيرفع يديه، إذا قانت الإمام في الفجر وهو ليس حنفيا أو لعله يكون حنفيا هل يتابعه المأموم؟ في قولين في الفقه الحنفي، إما أنه بيرسل يديه يقف وقوفه العادي، وفي بعضه قال لكن هيدا تعبدا بيقولوا أنه يسجد يجلس لأنه أساء في هذا الفعل. نعم. موضوع أشكل عليه هلأ بالدرس اليوم، موضوع قراءة الفاتحة بيتاني إذا عم نحكي بالظهر ركعتين الآخرين فهي سنة؟ يعني أنا ممكن ما أقرأ الفاتحة بالركعة الثالثة والرابعة؟ هذا السؤال، أنه بالركعة الثالثة والرابعة اعتبرته قراءة الفاتحة سنة، واضح كيف؟ شوف سيدي، بعض الناس بيقولوا أنه أبو حنيفة ما بلغ حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، تفتح مسند أبو حنيفة تلاقي بأول صفحة. لاحظت كيف؟ هذا النص الشرعي هل يدل على لزوم الفاتحة في كل ركعة؟ لا، ما بيدل على ذلك. شايف كيف؟ الذي قاله الحنفية أظن هون أظن أنه مروي عن سيدنا علي بن أبي طالب. لاحظت كيف؟ هون الحنفية بمعظم أحوالهم بيتبعوا ابن مسعود، ولما يخالفوا ابن مسعود بيكون اتبعوا علي بن أبي طالب. نعم. تفضل. حديث السنن بعد الفرائض موصول عند الإحلام من قبل الإحلام. السؤال إنه تعجيل السنة قبل قراءة الأذكار هل هي من السنة عند الحنفية؟ نعم هي من السنة، بيقول ابن الهمام راوي وهذا الحديث موجود بصحيح مسلم، كان رسول الله لا يجلس بعد صلاة قبل ما يقول اللهم أنت السلام تبارك وتعالى هذا الجلال والإكرام. فاستنبط منه ابن الهمام سواء قال هذه اللفظة أو غيرها بيكون بقدرة حتى يقوم إلى السنة. وفي قول ضعيف أنه بيروح ثواب السنة كلها، والقول المعتمد لا ما بيروح ثواب السنة لكن بينقص ثوابه. من تجربة الشخصية الحنفية لما يقوموا للهدى بينسوا الأذكار اللي بعدها، والشافعي بينسوا السنة بعدها، شايف كيف؟ فلذلك انت حافظ على التنتي. نعم إنما أذى أمام الصلاة وقف الإمام استووا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة طول شي دقيقتين ثلاثة ما راح وقت الإقامة؟ لا ما بيروح وقت الإقامة، يعني الحنفية قالوا بذهاب وقت الإقامة لكن مو بهالفترة، هي هذه الفترة الزمنية ما بتذهب وقت الإقامة. نعم الموضوع بمسح عن الجبيرة. ايوه سؤال بالنسبة للجبيرة. الجبيرة في الفقه الحنفي أنا لحلخص الأمر فيها، لا يشترط وضعها على طهارة مثل الكف. نعم وهي بتضل جائزة ما دام هناك ضرورة، يعني في كسر أو في جرح أو كذا، متى ما ذهبت هذه الضرورة يعني إذا كان في صلاة فسدت الصلاة، وإذا كان في خارج الصلاة ليس له أن يمسح عليها. نعم أي طيب في واحد كان مصير جماعة بعدين فارق الإمام، هو بيأخذ صلاة الجماعة سواء الجماعة ولا؟ سؤال إذا واحد كان عم يصلي مع جماعة وفارق الجماعة اللي يأخذ ثواب الجماعة؟ طبعا هي نية المفارقة أنا صلحوا لي أظن عند الشافعية، يعني الحنفية في أحوال استثنائية جدا حتى يصير، لاحظت كيف؟ والجواب أنه لا ما بيأخذ ثواب الجماعة، إذا نوى المفارقة ما يأخذ ثواب الجماعة. اللي طالع عن وقت الكراهة التحريمية يسجدها أم يؤجلها؟ يلي اعتمدوا السؤال أنه قارئ يقرأ آية سجدة، هو طبعا ما عم يصلي عم يقرأ في وقت الكراهة في وقت أوقات الكراهة، فهل يسجد؟ يلي اعتمدوا ابن عادين انه مكروه تنزيها للسجود فقط، هاي بالأوقات الثلاثة مو بعد المغرب بعد الفجر وبعد العصر، فقط في الأوقات الثلاثة اعتمد ابن عادين انه مكروه تنزيها. المصلي يوم الجمعة الإمام يوم الجمعة يقرأ قبل آية السجدة آيتين ثلاثة وبعد آية السجدة آيتين ثلاثة. السؤال انه بصلاة الفجر انه بصلاة الفجر عم يقرأ قبل آية السجدة آيتين ثلاثة وبعد آيتين ثلاثة، بنظري الشخصي ما بعرف هذا جواب شخصي حيكون ما أدرك السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سورة السجدة كاملة وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. بدنا ننتبه يا شباب يلي بيصلي إمام بصلاة الفجر يوم الجمعة بيقول الشافعية اللي بيتعمد أو بيقرأ سورة فيها سجدة غير سورة السجدة فصلاته باطلة، انتبهوا لهذا الأمر، لأن أنا كنت بمسجد وقرأ سورة العلق، ما بدي طويل عن الناس، قرأ سورة العلق فهي على الرأي الشافعي صلاة باطلة بتكون. نعم سؤال بسفر العورة، إذا الواحد لبس جلابية وما كان متاح يلبس سروال تحتها يعني بين العورة سواء المغلظة أو المخففة في إشكال؟ هو مو بين شيء. السؤال إذا أنا فهمته يعني إنه لابس جلابية مو لابس تحت شيء، واضح كيف؟ إذا يعني هو في ستر من الجوانب ما في ستر من الأسفل، وهذا ما قاله الحنفي. الحنفي قالوا يشترط ستر العورة من الجوانب، لا يشترط ستر من الأعلى ولا من الأسفل، وهذا كان حال القرون الماضية يعني ما كان في أواعي داخلية في عصرهم فهي كانوا يلبسون. نعم